والمتشابه ما لم يكن لأحد إلا عمله إلى علمه إلى عمله لا إلى علمه إلى عمله إلى علمه إلى علمه إلى علمه كبير مما استحضر الله تعالى بعلمه دون خلقه. قال بعضهم وذلك مثل وقت قيام الساعة وخروج يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى ونحو الحروف المقطعة في أواخر قلت لقلت هذا أحسن ما قيل في المتشابه. طيب هذا على احد الاقوال. نعم. طيب غيره أما أنا فوقع لي فمثلناه زيادة علم الله على علم الخلق، فإن العوائد التجريبية والجدية السمعية دلت على امتناع الاتفاق في تفاصيل الفقه وتفاصيل التفصيل والتقبيح، ولذلك وقع اختلاف أهل العصمة من الملائكة والأنبياء قد كما قال تعالى فأتينا عن رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وكان يقول سببه زيادة علم الله على علم البشر. طيب وهذا لا يمنع أن يكون بعض البشر على القول الآخر الذي معناه أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، أنهم يعلمون تأويله والله يعلم أكثر منهم، فلا يمنع أن يكون الراسخين في العلم يعلمون تأويله والله يعلم أكثر منهم. طيب هذه الآية اللي بعدها طيب تعينا ليه؟ قصدك كتابة أي طيب نعم إن تأويله يؤمنون به. طيب لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون فيما أنزل إليه. طيب غير لأن فسدت مقاصدهم وصار قسمهم الغي والضلال وانحرفت قلوبهم عن طريق الهدى والرشاد. طيب غيره أعيد الأول. نعم. فقط ثلاثة. طيب. طيب وصلنا إلى قوله في الكتاب تفسيرا. لأن وما يعلم تأويله. طيب نكتب إذن طيب ابتغاء الفتنة ايش ذكرنا هي؟ يفتن الناس عن دينهم ويزين لهم البدعة ليفتن الناس عن دينهم وليلبس الحق بالباطل ليفتن الناس عن دينهم ويزين لهم البدعة وليلبسوا الحق بالباطل. ورد عن السدي ابتغاء الفتنة الشرك إرادة الشرك ورد عن مجاهد ابتغاء الفتنة الشبهات فأعد الآن شبهنا مرة أخرى ابتغاء الفتنة ليفتنوا الناس عن دينهم ويزينوا لهم البدعة وليلبسوا الحق بالباطل ويبتغوا الشبهات تكملة ويبتغوا الشبهات ثم قال تعالى وما يعلم تأويله التأويل يطلق على حقيقة الشيء وما يؤول إليه. ويطلق على التفسير ومعرفة المعنى. طيب مرة ثانية، وما يعلم تأويله أي تأويل المتشابه. والتأويل يطلق على إلى آخره. طيب ما هي عبارات المفسرين في النوع الأول الذي هو حقيقة الشيء وما يؤول إليه؟ إيش قال الشنقيطي؟ طيب غير التفاسير الأخرى، نوعي التأويل، ما هي العبارات التي عبروا بها عن نوعي التأويل؟ سعدي يقول في العلم وذلك كله محتمل، فإن تأويل المريد به علم حقيقة الشيء وتنهيه كان الصواب الوقوف على إلا الواحد، لأن المتشابه الذي استأثر الله بعلم تنزيله وحقيقته نحو حقائق صفات الله وكيفيتها وحقائق أوصاف ما يكون في اليوم الآخر ونحو ذلك، فهذه لا يعلمها إلا الله، ولا يجوز التعرض للوقوف عليها لأنه تعرض لما لا يمكن معرفته. كما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله الرحمن على العرش استوى في مصطفى القصة، ثم قال وإن أريد بالتأويل التفسير والكشف والإيضاح كان الصواب عقل الراسخون على الله، فيكون الله قد أخبر أن تفسير المتشابه ورده إلى المفهم وإزالة ما فيه من الشبهة لا يعلمها إلا هو تعالى، والراسخون في العلم يعلمون أيضا فيؤمنون بها ويردونها للمفهم ويقولون كل من عند ربنا. طيب غير عبارات أخرى، عبارات المفسرين في نوعي التأويل. أيوة. وهذا والله أعلم هو الذي عناه المجاهد أن العلماء يعلمون تأويله. ومحمد بن جرير الطبري يقول في تفسيره القول في تأويله كذا وكذا. واختلف عن التأويل في هذه الآية ونحو ذلك ومراده التفسير. والمعنى الثاني هو لفظ السبب وهو السبب ما يسمى التأويل مطلقا ونفس المراد بالكلام. فإن الكلام إذا كان طلبا كان تأويله نفس الفعل المطلوب، وإن كان خبرا كان تأويله نفس الشيء المفترض عنه. وبين هذا المعنى والذي قبله طيب. إذا نكتب ما يعلم تأويله، قلنا تأويله أي تأويل المتشابه. الآن الضمير يعود على إيش؟ وما يعلم تأويله الهاء، الضمير يعود على المتشابه. وما يعلم تأويله يعني تأويل المتشابه إلا الله. فالآن قلنا لأجل أن نعرف الوقف يعني وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تكون واو ابتدائية استئنافية، أو ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فتكون واو عاطفة. هذا يعتمد على معنى كلمة تأويل. الوقف يعتمد على التفسير، الوقف يعتمد على تفسيرنا لكلمة تأويله. طيب، فقلنا إذن وما يعلم تأويله أي تأويل المتشابه، والتأويل يطلق على أيوة صفة الشيء وما يقول إليه، يطلق على التفسير ومعرفة المعنى. يطلق على حقيقة الشيء وما يؤول إليه. يطلق على حقيقة الشيء طيب، الأمثلة المضروبة لهذا النوع في التفاسير عندكم، الأمثلة المضروبة لهذا النوع اللي هو حقيقة الشيء وما يؤول إليه، إيش ذكروا؟ إيش ذكر عندك بن عاشور؟ طيب، أيوه هذا تأويل رؤياي وقوله هيا ينظرون إلا تأويله يومي أي تأويله، أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد. بس هذه المثالين اشتقاق من آل الأمر إلى كذا يؤول إليه أي صار، وأولته تأويلا أي صيرته، وهذه الجملة حاليا أي يتبعون المتشابه ابتغاء تأويله. والحال أن ما يعلم تأويله إلا الله. طيب، نعم. وقوله تعالى وأنك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. وقوله تعالى أوراق الأحلام ما نفي تأويل الأحلام بعالمك. وقوله تعالى إلا لكم التأويل قبل أن يأتيكم. قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فذكر قوله تعالى قال هذا صراط بيني وبينك فاستغفر لي فبتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. إلى قوله وما فعلت عن أمري يعني تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا كلام القاسمي. طيب، طيب وما يعلم تأويله قلنا تأويل المتشابه، والتأويل يطلق على وقلنا والتأويل يطلق على أمرين. طيب لا بس الأحسن نفصل فيها، فنقول والتأويل يطلق على أمرين. الأول حقيقة الشيء وكنهه وما يؤول إليه، مثل كيفية صفات الله تعالى، و كيفية ما في الجنة وما في النار وحقيقة ذلك. وهذا النوع من التأويل هو المذكور في قوله تعالى، طيب نعم قبل هذا النعم الكريم، وتفسير الرؤيا بعد الجنة والنار، طيب وتفسير الرؤيا والتفسير الصحيح للرؤية، والتفسير الصحيح للرؤية المشكلة علينا التفسير الصحيح أنه يعلمه بعض الناس، فبلاش نذكرها إلا إذا قلت كل الرؤى. طيب كل الرؤى خاص ما يعلمها إلا الله، لكن بعض الرؤى يعلمها بعض البشر، فإذا نحذف هذا، نبقى على قضية حقائق ونعيم الجنة والنار. طيب وهو إيش قلنا؟ وهو المذكور في قوله تعالى، وإيش؟ وهذا النوع من التأويل هو المذكور في قوله تعالى. طيب وهذا النوع من التأويل هو المذكور في قوله تعالى. الآن أعد علينا وش الآيات اللي ذكرها. هو ذكر كثير، 10 يوم. أيوة. وقول الملأ أبغاض الأحلام ونحو تأويل الأحلام في عهد. وقوله تعالى هذا تأويل رؤياي من قبل. وقوله تعالى إلا من فاتكم بتأويله قبل أن يأتيكم. وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فرسول الله ورسوله يؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله تعالى هذا صراط المبين بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا إلى قبلي ما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لا، في قبلها، في قبلها آيات أخرى. في قبلها آيات يوم يأتي تأويله. إلا ذكرها أنت، قرأتها. بس هذه الآية ذكر فيها التأويل. طيب طيب ايوه طيب الآية الأولى وهو مذكور في قوله تعالى ايوه هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الآية طيب والنوع الثاني من التأويل هو التفسير والإيضاح ومعرفة المعنى طيب عندكم أمثلة ذكر أمثلة ما ذكر؟ ذكر أمثلة القاسمي الثاني طيب نكتب وهو المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وهو الذي وهو مراد شيخ المفسرين الطبري رحمه الله عندما يقول تأويل قول الله من اللي منها منه ايه ايه هذا جمع قسم ال عاد هذا الكلام بينما ذكره القاسم في النوع الأول ها أيوة هذا نوع الثاني هو نوع بس لا بشكل نوع الأول ونبينا بتأويلي إن رجل محسين ابن كثير أيوة هذا هو نبينا بتأويله طيب من اللي ذكر لبينا بتأويله في قسم المتشائم قسم الذي لا يعلم إلا الله وقسم اللي هو قاسمي ذكره أو الشنقيطي من اللي ذكر لبينا بتأويله ذكره في أي نوع نبئنا بتأويله هذه نبئنا بتأويله ذكره القرطبي هل يبغى يقول ذكرها مثال على أي نوع؟ لا يا أخي نبئنا بتأويل هذه آية ثانية. ها؟ كرش الثاني. أيوة. أما إن يريد بالتأويل معنى آخر والتفسير والبيان والتعبير عن الشيء فقوله نبئنا بتأويله. طيب. فأنا سؤالي أن خلص الآن عندنا من المفسرين من قال نبئنا بتأويله يعني تفسيره في أحد ذكر نبئنا بتأويله هذه نبئنا بتأويله ذكرها في القسم الآخر ما إذا نقول نكتب مرة ثانية والمعنى الثاني ويطلق إيه النوع الثاني أيوة من التأويل هو التفسير والإيضاح ومعرفة المعنى هو التفسير والإيضاح ومعرفة المعنى والتعبير عنه ومعرفة المعنى والتعبير عنه. طيب وهو المذكور في قوله تعالى. خلنا نجيب الآية قبل الحديث. وهو المراد بقوله تعالى نبئنا بتأويله. والمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش ابن عباس؟ اللهم فقه الدين عن طريق. أيوة. وهو مراد كمل. أيوة. عندما يقول في تفسير الآية إيش كتبنا؟ كتبناه. ها؟ أيوة. طيب في تفسير الآية القول في تأويل في أحد عن تفسير الطبري. طيب إيش يقول الطبري في أوائل الآية أول ما يجي يفسر أي آية؟ القول في تأويل قوله تعالى طيب. فأما النوع الأول فيعلمه الله عز وجل ولا يعلمه الراسخون في العلم ولا غيرهم من البشر. وبناء عليه يجب الوقف في التلاوة على قوله تعالى وما يعلم تأويله على لفظ الجلالة على لفظ الجلالة في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. وتكون الواو في قوله والراسخون في العلم ابتدائية استئنافية. والراسخون مبتدأ وأما على القول الثاني فإن الواو عاطفة لأن الراسخين يعلمون معنى المتشابه ويردونه إلى المحكم. وعلى القول الثاني ايش قلنا؟ وعلى القول الثاني لا وقف إلا في آخر الآية وتكون الواو عاطفة. طيب وتكون الواو عاطفة قلنا لإيش؟ لأن الراسخين في العلم يعلمون. طيب ولا يكون ذلك مما اختص الله بعلمه حينئذ، ولا يكون ذلك على هذا المعنى. بناء على هذا المعنى وما يعلم تأويله. هذا كله الآن كتبنا فيه وما يعلم تأويله، ذكرنا هذا. ها إلا الله بين قوسين، وحده على المعنى الأول، والرازقون في العلم بين قوسين، يعلمونه أيضا على المعنى الثاني. والراسخ هو الذي ثبت في العلم وتمكن منه، يقولون آمنا به بأن المتشابه من عند الله وهذا على القولين سواء علموا أم لم يعلموا. كل بين قوسين من المحكم والمتشابه من عند ربنا نزل وأوتيناه وما يذكر يتعظ ويستجيب إلا أولو الألباب أصحاب العقول السليمة والقلوب الحية ويرجع وما يذكر يتعظ ويقبل وينتفع وما يذكر يتعظ ويقبل وينتفع لا خلاص بدون استجابة طيب الآن تقريبا انتهينا من كتاب التفسير الآية سننظر إن شاء الله في بقية الأشياء في الدرس القادم قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال جابر بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت إذ يبايعونك هذا طبعا مقصود به بيعة الحديبية تحت الشجرة وكانت الشجرة ثمرة ومن شجر السمر وكانت البيعة على الموت على ألا قال بايعناه على ألا نفر يعني كانت بيعة حرب بلا شك طيب هو قال هنا ولم نبايعه على الموت لأنه لم يحضر المقام الثاني الذي كان فيه بيعة على الموت ولذلك يجمع بين الروايات اللي فيها أنه بايعهم على الموت وأنه بايعهم على أن لا يفروا لأن في عندنا رواية سلمة بالأكوع على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت فالآن مرة يقول جابر يقول بايعناه على أن لا نفر ولم نبايع على الموت سلمة يقول بايعناه على الموت كيف نجمع نقول البيعة صارت في مقامين في مقام على ألا نفر وفي مقام على الموت والصحابة لما يكون 1600 واحد طبيعي أنه يسمع بعضهم ما لا يسمع الآخر ويعلم بعضهم ما لا يعلمه الآخر فهذا بالنسبة لي التوفيق بين حديث سلمة وحديث جابر حديث سلمة وحديث جابر وبعدين المعنى متقارب يعني ألا نفر ولو متنا يعني بايعناها ألا نفر وبايعناها على الموت قريبا من بعض لأنه إذا بايعوه على عدم الفرار فمعنى ذلك أن يصمدوا ويصبروا ويثبتوا حتى لو ماتوا حتى لو قتلوا فهذا يؤدي إلى هذا يعني عدم الفرار ممكن يؤدي إلى الموت لا يفر ولو مات ولو قتل. فإذا قريبة. طيب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طيب ومعنى كلا الحديثين صحيح، قد بايعه قوم من أصحابه على الموت وإنما قالوا لا نزال بين يديك حتى نقتل، وبايعه آخرون فقالوا لا نفر. قد بايعه قوم من أصحابه على الموت وإنما قالوا لا نزال بين يديك حتى نقتل، وبايعه آخرون فقالوا لا نفر. الترمذي أورد حديثا ثالثا وهو حديث ابن عمر، كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيقول لنا فيما استطعتم، يعني هو يلقنهم. فإذن إذا جاءوا قالوا نبايعك على السمع والطاعة، أو يقول بايعوني فيقولون على أي شيء نبايعك، فيقول على السمع والطاعة فيما استطعتم، لأن الإنسان يغلب في أحيان ويكره ويعجز ولا يقدر. فإذا على السمع والطاعة فيما استطعتم. ولذلك عنون عليه الأئمة البخاري قال كيف يبايع الإمام الناس، مسلم البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع، النسائي البيعة فيما يستطيعه الإنسان، البيعة فيما يستطيعه الإنسان. ولأجل خطورة البيعة أتبعه بباب ما جاء في نكث البيعة، وأورد فيه حديثا واحدا، ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفي له، هذا حديث حسن صحيح. فطبعا لا يكلمهم يعني كلام رضا، ولا هو من جهة أنه يكلمهم توبيخا يوم القيامة، ورد أن الله سبحانه وتعالى يكلم الكفار لكن كلام توبيخ، كلام سخط زجر، ولا يزكيهم لا يطهرهم من الذنوب ولا يثني عليهم. طيب قال رجل بايع إماما، في رواية البخاري لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه وفى له، إن أعطاه مالا إن أعطاه منصبا وفى له وإن لم يعطه لم يفي له. إذن هذه البيعة على دنيا في الحقيقة، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له. طيب هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد. طيب إذا الأسئلة هذه سنجيب عليها إن شاء الله غدا. سؤال شراء الكمبيوتر بالأقساط وسؤال الزواج وسؤال الفيزا وسؤال الشفع والوتر.